بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فنحن اليوم نتابع إن شاء الله تتمة الدرس 95 بعد 300 من تفسير سورة النحل، مع قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يخاطب الله عز وجل البشرية ويستفهم استفهام إنكار: ألم يقدر هؤلاء خلق الله عز وجل؟ هل رأوا أمثال هذه الصنائع التي خلقها الله عز وجل؟ لماذا لم يتفكروا بكمال قدرته؟ لماذا لم يتفكروا بمقدار قهره؟ لماذا لا يخافون من الله عز وجل؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. هذه المخلوقات إنما لها ظلال، يختلف ظلالها حسب شكل الإنسان، فإن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل له جهات ست. هذه الجهات الست هي الأمام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت، ولو خلق الإنسان على غير ذلك الأمر ربما لاختلف، لو خلقه الله على شكل دائرة أو كرة كيف كان يكون الأمر؟ فلقد بين الله لنا هذه الجهات التي خلقها الله عز وجل، وكل شيء نراه إنما له ظلال عن يميننا أو عن شمالنا. والحقيقة هذه الأمر باعتبار اللفظ، ولكن لو أخذنا هذا الأمر مع أيمان وشمائل، مثلا يمين ويمين ويمين، فإن الله سبحانه وتعالى وحد اليمين وجمع الشمائل، وذلك باعتبار توحيد اللفظ. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الخلائق جميعا تسجد لله سبحانه وتعالى بقوله: سجدا لله وهم داخرون. إذن هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل كلها خاضعة، كلها مستسلمة لله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بالطبع أو كان بالاختيار. فمثلا لو أردنا أن نرى الإنسان المؤمن أولا من أرقى المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، فإنه يسجد لله عز وجل ويخضع باختياره. فعندما يسجد الإنسان المؤمن خاضعا بأركانه وخاضعا بقلبه وخاضعا بنفسه ومتواضعا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، واضعا جبهته على الأرض قائلا سبحان ربي الأعلى، ولا يعرف مقدار هذه اللذة إلا من حرمها. انظروا إلى الذين اليوم لا يستطيعون السجود لمرض فيخضعون لله عز وجل، يتمنى كل واحد منهم أن تعود له الصحة والعافية ليسجد من جديد، وليرى أن ذلك الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكأنه يقول أنا العبد الذليل بين يدي الرب الجليل أخضع له، فإنه رازقي وإنه خالقي وإنه الذي يحييني ويميتني، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم، هكذا يشعر الإنسان. فالإنسان المؤمن إنما يسجد باختياره، والإنسان غير المؤمن كل أعضائه مؤمنة بالله عز وجل، وإن كان هو ينكر بلسانه وينكر باعتقاده، ولكن إذا ما عاين الموت وإذا ما عاين الشدة فإنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى. إن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل فإنها تخضع لله عز وجل. فالبعير يسجد لله عندما يطأطئ رأسه، وذللناها لهم فمنها ركوبهم، إشارة من صاحبه، فإنه يطأطئ رأسه وكأنه يقول في ذلك إنني أفعل ما يأمرني به ربي تبارك وتعالى. ولو شذ هذا البعير مثلا عن الإنسان لا يستطيع أن يمسكه، أو أن إذا اختلت منهم أن يلحق به إذا ما عادت إليه قوته. القوة موجودة، آلاف من البعير يسوقها ولد صغير بقوله تعالى وذللناها لهم. وهذا البعير الذي يسجد لله سبحانه وتعالى، نعم كذلك ترى أن النخل عندما يميل، وكل الأشجار إنما تخضع لله تبارك وتعالى، ما من شيء إلا وترجع إليه الظلال بارتفاع الشمس، بانحدارها عند ذلك، باختلاف مشارقها باختلاف مغاربها، كلها تسجد لله منقادة لله تبارك وتعالى. إذن هي ملتصقة بها، إنما تكون على هيئة الساجد لله، فهي تأتي صاغرة منقادة لله سبحانه وتعالى. كل أفعال العباد تدل على أنها خاضعة للذات الإلهية تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان ربما يرى من الجانب الشرقي من الجانب الغربي حسب طلوع الشمس وحسب غياب الشمس يتغير هذا الظل، لكن الكل إنما يسجد بالطبع والاختيار والخضوع لله تبارك وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. إذن الكل يسجد، الكل ينقاد لإرادة الله، الكل يتأثر طبعا والقيادا، الكل مكلف من قبل الله عز وجل، الكل مسبح لله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هذا الانقياد الذي انقادت له أهل السماوات وأهل الأرض لله سبحانه وتعالى. ما من دابة، هذا الدبيب إنما هو من الحركة، من الذرة الصغيرة التي تكون أصغر من النملة وهكذا، كلها يخضع لله سبحانه وتعالى. الملائكة الكرام، الملائكة الكرام من قائدهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، كلهم يسجدون لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا السجود قد يكون سجودا كما نعرفه نحن معاشر البشر كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أسجد على رؤوس أصابع قدمي وعلى ركبتي وعلى يدي، وأضع وجهي وجبهتي على الأرض قائلا سبحان ربي الأعلى. هذا هو السجود الذي يكون في صلاتنا، وإن الخضوع دائما إنما يكون لله سبحانه وتعالى. كيف يكون السجود بالنسبة للشجر، للدواب، للملائكة؟ الله أعلم بذلك، لكن نستطيع أن نقول إن الجميع خاضع لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. إن ما في اللغة العربية تستعمل في الغالب لغير العاقل ومن للعاقل، فتارة ترى أن القرآن يغلبها فيجعلها للعاقل ولغير العاقل. ولذلك هنا تجد أن الله عز وجل قال: ولله يسجد ما في السماوات، فالكائنات أكثر بكثير ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. وأهم شيء أن الجميع لا يستكبر عن طاعة الله عز وجل. ولا ننسى أن أول فعل من فعل الاستكبار كان على يعني فعل إبليس لعنه الله وطرده من رحمته، عندما أمر الله الملائكة وأمر إبليس أن يسجد لسيدنا آدم عليه السلام، قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. فكان ذلك الكبرياء الذي فعله. ولا يقولن قائل إن إبليس في الآية لم يؤمر بالسجود، وهذا خطأ كبير جدا، فإن أمرا خاصا توجه إلى إبليس غير الأمر الذي توجه إلى الملائكة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. إذن هنالك أمر كان لإبليس. ولا يأتي بعض الجهلاء اليوم فيقولون: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فلا يعملون إلا الآية، وينسون تمام القرآن، والقرآن كله كالآية الواحدة يربط بعضه ببعض. ولذلك علينا أن نفهم كتاب الله مكتملا مع بعضه البعض. فإبليس أمر بالسجود ولم يسجد، وكان أول ذنب ارتكب من المخلوقات الكبرياء الذي فعله إبليس. لذلك ربنا عز وجل قال: وهم لا يستكبرون. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. قال ربنا: وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون من الله تبارك وتعالى أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، أو يخافونه، والله سبحانه وتعالى هو القاهر والقاهر فوقهم. نعم، لذلك قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. نعم، لا يستكبرون، لأن من خاف الله وآمن بالله وخضع لله وسجد لله لا يستكبر أبدا. يعلم أن هذا الكبرياء داء، داء عظيم، لذلك يتحرز المؤمن عن الكبر. ولذلك نرى بين بعضنا البعض نحن لا نحب المتكبرين، فينبغي علينا ألا نتصف بهذه الصفة أصلا. ويفعلون ما يؤمرون، أي يأمرهم الله عز وجل بالطاعة، يأمرهم بالتدبير، يأمرهم بالتكليف، يأمرهم بكل شيء. لذلك هؤلاء يعيشون دائما، فهم مدارون ما بين الخوف من الله عز وجل ومع رجاء الله سبحانه وتعالى. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ربنا عز وجل لا يريد أن يعبد عباده إلها معه. وليس معنى هنا إلهين اثنين، ربما تجد أن البشر يعني ربما اتخذوا آلهة لا تعد، إنما كان ذلك بزعمهم. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما نهانا عن أن نجعل اثنين معنى ذلك يريد أن ينفي أكثر من واحد، هذا محال. إنما الله إله واحد، الله عز وجل أثبت الوحدانية له. نعم، لذلك هذا الوحدانية لله عز وجل. أما مسألة الإلهية فهذا ما عدده البشر، ولم يكن ذلك بحق، إنما كان ذلك بالباطل، لأنهم اتخذوا كما بين ربنا في بعض القراءات إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال، هؤلاء الذين تدعونهم هم عباد أمثالكم، فكيف تعبدونهم؟ ليسوا عبادا أمثال، يعني إن بمعنى ما الذين تدعون من دون الله، هؤلاء ليسوا عبادا أمثالكم. لماذا؟ لأنهم أقل. فإنك ترى أن الإنسان الذي يعبد مثلا الصنم فهو قد صنعه بيده، ويعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر. عندما يعبد البقر فإنه يعلم أن هذا الحيوان مسخر له بلحمه، مسخر له بشحمه، مسخر له بجلده، مسخر له بلبنه، مسخر له بكل شيء، هو أدنى منه، خلقه الله من أجله، فكيف يعبده من دون الله؟ كيف يعبد هذه الكواكب؟ هي أدنى من الإنسان مهما عظمت، فالله كر ولقد كرمنا بني آدم، فكيف يتخذ الناس آلهة دون الله تبارك وتعالى؟ لذلك ختم الله الآية بقوله إنما هو إله واحد، أثبتوا وحدانية الله، جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله، فإياي فارهبون. نعم، عندما ذكر خاطبهم الله وانتقل الكلام من الغيبة إلى التكلم فقال فإياي فارهبون، ارهبون معنى ذلك لا تخافوا غيري، أنا ذلك الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون، وله ما في السماوات وما في الأرض، ما له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات، من الذي خلق السماوات؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض؟ الملائكة، الجنة، النار، الأشجار، البحار، الأنهار، الحيوانات، البشر، الهواء، المعادن، كل ذلك، كل ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء خلقا فهو الخالق، وملكا فهو المالك سبحانه وتعالى، وله الدين أي له الطاعة لا لغيره، شئت أم أبيت، الطاعة لله عز وجل. قد يتكبر بعض المتكبرين فإن الله قادر على أن يقسمهم، لكن الواقع إن الله سبحانه وتعالى من عادته ومن شأنه أنه يمهل لعباده المكذبين ويتركهم ويفتح لهم المجال التارة تلو الأخرى، وأرسل عليهم الرسل والملائكة وأنزل عليهم الكتب من أجل أن يعتبروا، فإذا لم يعتبروا وماتوا عند ذلك هددهم بنار جهنم خالدين فيها. وله الدين يعني له الطاعة لا لغيره أبدا، شئتم أم أبيتم، واصبا أي لازما. عندما نقرر أن الله سبحانه وتعالى واحد فإن الله هو الذي يطاع، وإن الله هو الذي يرهب منه، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلف، وأن الله عز وجل هو الذي يجازي، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينقطع ثوابه، وأن الله هو ليعاقب، وأن الله لا ينقطع عقابه لمن كفر، وله الدين واصبا. ثم قال تعالى أفغير الله تتقون، بعد هذا الأمر وبعد هذا البيان وبعد أن علمتم أنه لا نافع سواه ولا ضار سواه، لا نافع أبدا غيره، كيف تعبدون غير الله؟ أفغير الله تتقون؟ ثم قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة، أي شيء يتصل بكم؟ أي نعمة؟ ماذا تريد؟ نعمة المشي، نعمة التفكير، نعمة الإحساس، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة أنه فضلك على كثير من خلقه. إذن في كل شيء فيك نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك. نعمة اللذة في الطعام، نعمة اللذة في النكاح، نعمة التعبد لله تبارك وتعالى. ما بكم من نعمة فمن الله، إذن الله هو الموفق لها، والله هو المعطي لها، والله هو الخالق لها سبحانه وتعالى. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، هكذا شأن العباد، عندما يصيبهم الضرر، يصيبهم المرض، تصيبهم الشدائد، يلتجئون إلى الله. وكلما أرادوا الراحة عند ذلك تكبروا وتجبروا في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى الإنسان إذا ركب في السفينة واضطرم الموج كيف يلتجئ إلى الله. انظر إلى طائرة، ماذا يفعل ركابها إذا أخبرهم قائد الطائرة أننا فقدنا التوازن، فقدنا الاتصال في الأرض، ماذا يفعل الجميع؟ كيف يتضرعون إلى الله؟ كيف يلتجئون إلى الله؟ انظر إلى المرضى الذين يعالجون المرض قبل وفاتهم، كيف يلتجئون إلى الله وكيف يتركون كل واحد. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، اللهم اجعلنا من الملتجئين إليك في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، فإنه لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد، أنت الذي لم تلد ولم تولد، أنت النافع، أنت الضار، أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا توجهنا إليك بكليتنا أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار، وأن تحسن ختامنا أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يدعونك في السر والعلانية، في الرخاء وفي الشدة يا رب العالمين. أما أولئكم الذين لا يدعون الله إلا في الشدة، هؤلاء يعاينون مرض الموت، يعاينون ملك الموت، إذا عند ذلك يجأرون إلى الله عز وجل. ثم بين الله شدة كفرهم فقال: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذا رفع الله المرض، إذا رفع الضرر، إذا توقفت هذه السفينة، إذا هدأت، إذا عاد الأمر إلى هذه الطائرة، إلى إذا ماذا يحدث من ضر مع الإنسان، فإذا انتهى يعود إلى لهوه، يعود إلى شركه، يعود إلى عناده. ولذلك ربنا عز وجل عندما يقول الكفار في يوم القيامة كما وصفهم الله: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ماذا كان الجواب؟ كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، إذن لا عودة بعد ذلك. لا يحسبون كما يفعلون في الدنيا، يمسهم الضر فيلتجئون إلى الله، ثم إذا كشف الضر يعودون إلى الإشراك. وهؤلاء لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، ويحسبون أن الكرة تتكرر المرة تلو الأخرى. لذلك أخبرنا الله عز وجل أنه لا عودة إلى الدنيا بعد قيام الساعة، بعد نشر الصحف، بعد أن يقول فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. عند ذلك يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم اجعلنا جميعا وأتباع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أهل الجنان يا رب العالمين. اللهم إنا نلتجئ إليك ونعلم أن أعمالنا لا تصلو إلى ما ترضيك يا رب العالمين، ولكن إنما نرجو رحمتك ونرجو عافيتك ونرجو صحبة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونرجو شفاعته، ونرجو أن نشرب من كأس من يده شرابا وكأسا طيبة مباركة لا نظمأ بعدها يا ربنا إلى يوم الدين. اللهم إنا نطمع في رحمتك فارحمنا، ارحمنا يا رب العالمين، عليك توكلنا وإليك أنبنا، سلكنا مسالك الهدى، أبعدنا عن مزالق الردى، اجعلنا ممن هدى واهتدى، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.